فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة؟ أقول وبالله التوفيق، المعنى بينه النبي عليه الصلاة والسلام في نفس السياق، قال: الأرواح جنود مجندة، فما توافق منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني الأرواح متقاربة بعضها من بعض فتأتلف، أو متنافرة بعضها عن بعض فتختلف. وهذا واقع مشهود، يعني يمكن للإنسان منا أنه يرى رجلا لأول مرة يشوفه، أول مرة في حياته لا يعرفه، ممكن يكون من حتى من خارج إقليمه بالكامل، فيرتاح له غاية الراحة، وكأنه بينه وبينه معرفة سابقة، ويؤهل ويرحب ويسلم وما شابه ذلك. الأرواح جنود مجندة، دول بينهم توافق في عالم الذر، في عالم الأرواح في الأزل. وأحيانا الإنسان يعني منا يشوف واحد من أهل بلده، يعني وربما من جيرانه، ساعة ما يشوفه تركب العفاريت، يعني كأنه رأى عفاريت وكأنه رأى جنون وشياطين. دول أرواح متنافرة، أرواح متنافرة في الأزل في عالم الذر، في عالم الأرواح. فهذا هو معنى معنى حديث عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة. أخونا السائل يقول: كيف تكون صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة هي ركعتين تطوع، يعني هي من جنس صلاة النفل والتطوع، وليست من جنس صلاة الفريضة، لكنها ركعتين زي أي ركعتين الإنسان منا بيصليهم، سواء فرض ولا نفل في الهيئة. يعني يصلي ركعتين، يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن في الأولى، ويركع ويسجد ويسبح وإلى آخره، ويفعل ذلك أيضا في الركعة الثانية. وبعد أن ينتهي من صلاته، يسلم من صلاته، يأتي بدعاء الاستخارة، يأتي بدعاء الاستخارة. فهذا هو الحال في صلاة الاستخارة. والاستخارة طلب الخيرة من الله تبارك وتعالى، يعني نوع من أنواع اللجأ إلى الله تبارك وتعالى، نوع من أنواع الاستعانة بالله تبارك وتعالى. ويعني في هذا نوع من التذلل بين يدي الله عز وجل لاستبيان خيرة الله تبارك وتعالى. هو مش هيصيب عين الخيرة لكنه يقول يا رب إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا سأل يقول لماذا كان كبد الحوت هو أول طعام أهل الجنة؟ لقد سمعت أنه يطهر البطن وينظفها، هل هذا صحيح؟ الله أعلم. مسألة إن هو يطهر البطن وينظف البطن وينقي الكبد من السموم والكلى من السموم هذه في علم الله عز وجل، إنما لماذا هو طعام أهل الجنة؟ أقول لأنه قد ورد النص الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول طعام أهل الجنة هو زيت كبد الحوت، هذا هو الذي جعل الخبر بالنسبة لنا خبر وإن كان غيبا لكنه خبر يقيني لأنه عن الصادق المصدوق عليه صلوات الله وسلامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب أخونا يقول هل من الممكن شرح هذا الحديث الشريف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى كما يكره أن تؤتى معصيته، يعني معنى الحديث واضح أخي الحبيب. هذا يتأتى في شأن الرخص، احنا عارفين إنه أحكام الشرع ما بين العزائم والرخص، العزيمة والرخصة، فالعزيمة للناس من غير ذوي الأعذار والرخصة للناس ذوي الأعذار، فأصحاب الأعذار إذا احتاجوا إلى الرخصة يأخذوها من غير حرج ولا تحرج، لأن هذه الرخصة يعني هي أتيحت لهم من الله عز وجل، أنعم الله عز وجل بها عليهم. وبالتالي زي مثلا المرأة الحامل أو المرأة المرضع كلاهما أبيح لهم شرعا إن هم إذا شق عليهم الصيام في رمضان أن يفطرا، فتفطر المرأة الحامل إذا شق عليها الصيام من غير تحرج، ونقولها يا بنتي ده يستحب لمثلك الفطر لأن الله يحب أن تؤتى رخصة. كذلك لو الإنسان كذلك أختها المرأة المرضعة، كذلك لو الإنسان في برد شديد وهو يخشى على نفسه الأذى إذا توضأ، أحيانا يكون الأمر ده في البادية والماء شبه متجمد، احنا شفنا هذا الأمر في سفرة من السفرات كان أظن في ميناء العقبة الأردني، انت عارف مناطق الشمال كلما يعني اتجهت شمالا كلما اشتد الجو برودة، فكان نفتح صنابير الماء فلا ينزل الماء لأن الماء متجمد في خراطيم المياه أو مواسير المياه كما يقولون. ففي مثل هذه الحالة الإنسان لو كان يغلب على ظنه أن يتأذى من الوضوء في هذا الجو شديد البرودة يجوز له أن يتيمم؟ نعم يجوز له أن يتيمم، ونقول له تيمم من غير تحرج لأن التيمم في مثل حالتك يا صاحب العذر هو نعمة من الله تعالى، فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب كما يكره أن تؤتى معصيته. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول هل إفرازات الفرج عند النساء تعد من نواقض الوضوء؟ أقول لابنتنا السائلة هذا من الأمور التي حيرت أهل العلم. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في دروسه يقول: دماء النساء أعيت العلماء، يعني أجهدتهم. وكان يقول: دماء النساء بحر لا ساحل له إلا بصعوبة. فالإفرازات اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنها من نواقض، إلى أنها حدث وتعد من نواقض الوضوء، لكن الأكثرين من أهل العلم على أنها ليست من الأحداث، بل وليست من النجاسات أيضا، لأن المرأة المستحاضة ينزل عليها الدم وهي تصلي. يعني امرأة تستحاض بعد انتهاء الحيض يستمر معها الدم أياما تسمى امرأة مستحاضة، وهذه المرأة المستحاضة لا تدع الصلاة، إنما تصلي ودمها يسيل، وطبعا مخرج الدم والفرج عزكم الله. فأهل العلم قالوا: لا، هذه الإفرازات والرطوبات من فروج النساء ليست من النواقض وليست من الأحداث، إذا أرادت الصلاة تستنجي منها وتضع حفاضتها ثم تتوضأ للصلاة. ومما قالوه أيضا أن هذه الإفرازات لا يشملها قول الفقهاء في نواقض الوضوء: كل ما خرج من السبيلين، لأن هذه الإفرازات خرجت لكن من سبيل ثالث عند المرأة وليس من السبيلين المعروفين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: توفي رجل وترك ابنا وأخا شقيقا وأختا شقيقة وزوجة وأما. الابن والأخ الشقيق والأم والزوجة والأخت الشقيقة. أهل العلم يقولون في مثل مسائل الميراث، الخطوة الأولى عايزين نحدد من الورثة ومن المحجوبين. فإذا نظرت في هذه المسألة تجد أن الميت له ابن، وبالتالي الأخ والأخت مش هينفعوا في هذه الحالة، يكونوا عصبة، لأنه الابن الذكر حجبهم. فنستبعد المحجوبين وهو الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، فتبقى التركة محصورة بين الابن وبين الأم وبين الزوجة. في هذه الحالة نقول الأم لها السدس والزوجة لها الثمن والابن له الباقي تعصيبا. الزوجة هتاخد الثمن والأم هتاخد السدس، وبقية التركة هيروح للابن تعصيبا. أما الأخ الشقيق فالابن حجبه، والأخت الشقيقة الابن أيضا حجبها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: توفيت أم بعد وفاة ابنها، يعني الابن توفي والأم عاشت بعده ثم توفيت، فهل يرث أبناؤها نصيبها من ميراث ابنها؟ طبعا الابن مات والأم من ضمن ورثت هذا الابن، ثم ماتت الأم فبقيت لها تركة اللي هي أخذتها من ميراث ابنها. طيب أبنائها بقى لهم في هذه التركة؟ طبعا مش بيرثوا في أخيهم في هذه الحالة. يمكن وجه الاشتباه عند الأخ السائل أن هم كده كأنهم يعني ياخدوا ورث أخوهم. لا، الميراث لم يعد ميراث أخيهم المتوفى، إنما هو ميراث أمهم. ممكن أن تكون هذه الأم ورثت عن أهلها وتموت، فأبناؤها يرثوا هذا النصيب، وممكن تكون الأم ورثت عن زوجها، فلما ماتت الأبناء تقاسموا هذه التركة، تركة الأم. هنا في هذه الحالة الأم ورثت عن ابنها المتوفى قبلها ثم ماتت، فأبناؤها يقتسمون هذه التركة. نعم أبناؤها يقتسمون هذه التركة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يأثم من يشغله طلب العلم عن أداء السنن والمستحبات؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا انشغل الرجل بطلب العلم أو انشغل بالدعوة إلى الله عز وجل، فبسبب هذا الانشغال في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله قصر في بعض السنن والمستحبات، فهذا يجبره إن شاء الله عز وجل اشتغاله بطلب العلم واشتغاله بالدعوة إلى الله عز وجل. إنما إذا كان انشغاله بطلب العلم وانشغاله بالدعوة إلى الله عز وجل أثر عليه بالكلية، فلم يعد يأتي بشيء من السنن والمستحبات، في هذه الحالة يكره له ذلك، يكره ذلك جدا، لأن النوافل والمستحبات شرعت لحكمة مقصودة كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنن والنوافل أولا تجبر نقص الفرائض، سنن الصيام تجبر نقص الصيام، سنن الصلاة تجبر نقص الصلاة، التنفل بالعمرة يجبر نقص الحج. النقص ليس نقص الأداء، إنما هو نقص الأجر، نقص الخشوع في الركن أو في الفريضة، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. طيب إن وفت صلاته فقد أفلح وأنجح، وإن انتقص من صلاته شيء. الجمهور على أن الانتقاص هنا انتقاص الكمال وليس انتقاص الصحة. انتقاص الكمال يعني إيه؟ يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكتب للعبد من صلاته نصفها أو ربعها أو ثمنها أو ما شابه ذلك. طيب والنص المهدر والثلاث ربع المهدرة والسبعة أثمان المهدرة، هذه الأشياء المهدرة يكملها أو تكملها نوافل الصلاة، وكذلك في الصيام مثلا. فمن ذا الذي منا يأتي بالصيام على وجهه الكامل الصحيح؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب من منا يحفظ صيامه من الخدش على مدار اليوم؟ لم تقع منه نظرة محرمة، لم تخرج منه كلمة نابية، من منا يضمن هذا أو يأتي أصلا بهذا؟ كما قال جابر وابن عبد الله وأبو هريرة رضي الله عنهما: إذا كنت في يوم صومك لا تجعل يوم صومك وفطرك سواء، إنما إذا كنت في يوم صومك فليصم سمعك وبصرك ولسانك. طيب فين منا من منا اللي بالفعل سمعه يصوم على مدار نهار الصيام، أو بصره يصوم على مدار الصيام، أو لسانه يصوم على مدار ساعات الصيام؟ أمر صعب، يعني على مستويات إيماننا الضعيفة قلما من يأتي بهذا ويحفظ صومه من الخدش. وبالتالي هذا النقص في صيامنا يقابله نقصان أجره، يعني مش هيطلع بقى بالأجر 100%. طيب هذا النقصان 10% 20 30 اللي انتقص من أجر الصيام يكمل نوافل الصيام. فبالتالي لما ينشغل بالكلية بطلب العلم أو بالدعوة إلى الله عز وجل عن أداء هذه السنن فإنه افتقد شيئا مهما جدا. حتى أن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن الرجل الذي لا يأتي بالنوافل مطلقا قال هذا رجل سوء، يعني رجل غلطان، ترك كل النوافل وهو يعلم أن هذه النوافل شرعت لجبر هذه النواقص في الفرائض. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذه النوافل تجلب للعبد محبة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب اللي لا يتقرب إلى الله بالنوافل افتقد هذه الخاصية أو هذه الميزة أو هذه النعمة، نعمة أن يحبه ربه تبارك وتعالى. أكتفي طبعا بهذا القدر حتى لا أطيل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل يجوز نشر فيديو عبر تطبيق التيك توك يتضمن قولا بأن آية ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم يمكن أن يكون سببا لدخول الجنة بمجرد النشر، أو قول إن نشرها يدخل الجنة، هل هذا التصرف صحيح؟ لا غلط طبعا، انشر، لكن بلاش القطع بأن نشرك يدخلك الجنة. من يضمن لك هذا؟ من الذي أخبرك بهذا أصلا؟ لا عندك خبر في القرآن ولا عندك خبر من السنة الشريفة. ولما استمع النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة يقال لها أم يعقوب تقول ما أظن إلا أن الله قد أكرمك على زوجها المتوفى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وما أدرك أن الله قد أكرمه. وخد بالك دي صحابية والمتوفى زوجها صحابي، ومع ذلك أنكر النبي عليها هذه المقولة أنها تقول يعني ما أعلم يا أبا يعقوب إلا أن الله قد أكرمك. قال عليه الصلاة والسلام وما أدراك أن الله أكرمه، والله وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي عليه الصلاة والسلام، إنما انشر وقل عسى أن يكتب الله لك أجر هذا النشر، لأنه من باب النصيحة في الله عز وجل أو من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إذا كان المضمون مضمون صحيح من ناحية الشرع أو نافع من ناحية الدنيا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. هنا يقول هل يجوز أن ألصق أكتب أواخر سورة البقرة وألصقها في مقدمة المصحف وفي نهايته على الجلدة من برة؟ يعني يجوز إذا كان ده مصحفك مش مشكلة، أو إذا كنت ستضعها على الجلدة الخارجية للمصحف يعني كده من برة مش مختلطة في مع صفحات المصحف نفسه الشريف، ومن الظهر كذلك ظهر الجلدة من برة، على أساس أنه أواخر سورة البقرة يعني هي الدعاء، قول الله تبارك وتعالى: أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، دعاءه ربنا ولا تحمل علينا إصرا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. كل هذه الأدعية الثلاثة المترتبة دي أكتبها أنا في ورقة واضحة وأحطها على الجلد الخارجية للمصحف، على أساس أول ما أمسك المصحف أدعو الله بهذا الدعاء، تكون الورقة دي تذكير لي لا بأس، أو تكون في الآخر فتكون الورقة دي تذكير لي بالدعاء، يعني مسكت المصحف معدول ألاقي الورقة على الجلد أتذكر هذا الدعاء أدعو الله به، أو مسكته بالعكس يعني وأنا بجيبه من المكتبة، فلا بأس، خاصة إذا كان هذا هو مصحفك الشخصي لا بأس بهذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم أخذ السمسرة من البائع؟ السمسرة اللي هو أو السمسار هو الرجل الوسيط ما بين البائع من ناحية أو ما بين المشتري من ناحية أخرى، ودي مهنة قديمة جدا معروفة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالسمسار ده له أن يتفق مع الطرفين أو مع أحدهما اتفاقا بينا: أجرتي في مقابل التوفيق بينكما من أجل البيعة والشروة أخذ مثلا 1000 جنيه، سواء من الطرفين اتفق معهما من الطرفين أو سواء اتفق مثلا مع البائع فقط أو مع المشتري فقط. هذه السمسرة حلال؟ نعم حلال، بشرط أن يكون صادقا غير مدلس على أحدهما. يعني في بعض الأحيان السمسار يعمل البحر طحينة للبائع، ده أنا هجيب لك زبون وقرش حاضر على الترابيزة وهجيب لك فيها، أنت عايز كمية هجيب لك 120، ويعمل البحر طحينة للبائع، ويروح للمشتري: ده أنا جبت لك بيعة لقطة وهتفضل تدعي لي طول عمرك، الفيلا دي ولا العربية دي ولا الشيء ده يساوي 150، أنا هوقعها لك ب120. كل الكلام ده تدليس، بيلف ويدور على الطرفين، صح غلط. التدليس في هذه الحالة نوع من الغش وهو نوع من الكذب أيضا، لكن إن كان صادقا في التوفيق ما بين البائع والمشتري واتفق معهما جميعا على أخذ مبلغ معين كسمسرة له أو من أحدهما كمبلغ معين على جهد السمسرة، فإن هذا لا بأس به، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: كيف يتوضأ من يستمر سيلان الدم من وجهه؟ أقول بالله التوفيق، أولا نسأل الله له ولنا الشفاء والعافية ولجميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان سيلان الدم مستمرا، دم منهمر لا يتوقف لا يتجلط، ففي هذه الحالة نقول شوف الطبيب، طبيب الجراحة يعمل ايه؟ فان وضع طبيب الجراحة ضمادا طبيا رباط مثلا او بلاستر او شيء من هذا القبيل على موضع الجرح في الوجه، الوجه ده في الوضوء فريضة من فرائض الوضوء او ركن من اركان الوضوء، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، دي اول فرض ذكر في الآية الشريفة آية المائدة. طيب هيتوضى بعد وجود الضمادة او الرباط او البلاستر، نقول له توضأ وضوءك للصلاة طبيعي، واغسل ما امكن غسله من الوجه، لان طبعا ربما المية لا تصلح على الرباط او لا تصلح المية على البلاستر، او الطبيب حذره ونهاه ان يأتي ان يصيب الماء الجرح، وارد طبعا ونقدر نصيحة الطبيب ونلتزم بها ايضا، لكن في هذه الحالة نقول توضأ واغسل ما تيسر من وجهك، وبعد انتهاء الوضوء من تقص من غسل الوجه تيمم نيابة عنه، وان تعذر ذلك يعني تعذر انك تغسل بعض الوجه فتوضأ وضوءك للصلاة غير ان لا تغسل وجهك، فاذا انتهيت من الوضوء تيمم نيابة عن الوجه غير المغسول في الوضوء. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما الحكم في رجل وهب لأبنائه الذكور كل تركته دون الإناث وأعطاهم إياها قبل موته؟ للأسف غلطان جدا هذا الرجل، سامحه الله عز وجل، أخطأ خطأ فادحا، لأن هبته لأبنائه الذكور دون الإناث هي الظلم بعينه. نبينا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، أتريدوا أن يكونوا لكم في البر سواء؟ البنين يبروك والبنات أيضا يبروك؟ قالوا نعم. قال إذن فاتق الله واعدل بينهم، اتق الله واعدل بينهم في العطية أو الهبة ما بين الذكور والإناث على حد سواء. فهذا الرجل أخطأ خطأ فادحا، والواجب في مثل هذه الحالة على الذكور الذين استأثروا بثروة أبيهم مع علمهم أن والدهم غفر الله لنا وله قد أجحف وظلم البنات ولم يعطهم شيئا، فهم الآن آكلون لنصيب أخواتهم البنات، فالواجب عليهم أولا عتقا لأنفسهم من الحساب والعقاب أمام الله عز وجل، لأنهم بيأكلوا الآن مال ليس مالهم، ثانيا تصحيحا لخطأ أبيهم، فلعل هذا يكفر عنه عند الله عز وجل، أن يردوا نصيب أخواتهم البنات على الشعرة كما يقولون، البنات نصيبهم 10، ما يقولوش في ذهنهم خلاص نراضي البنات ونديهم كل واحدة 5، لا طبعا، أنت ما أصبت العدل ولا الإنصاف في هذه الحالة، حقهم 10 تعطيهم 10، حقهم 5 تعطيهم 5، إنصافا لنفسك وإنصافا لأبيك وتصحيحا لخطئه. وكلنا فاكرين الأقرع ابن حابس رضي الله عنه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني عطية أو هبة، وأريدك أن تشهد عليها، لأن الأم في البيت قالت لا أن لا تنفذ أو لا تنفذ الهبة دي إلا لما تشهد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الزوجة كانت امرأة أمينة وصالحة وتخاف الله عز وجل، فنبهت زوجها لا تقر الأمر ولا تنفذه، الأول استفتي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة وأريدك أن تشهد عليها. فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال الأقرع لا. قال عليه الصلاة والسلام أنا لا أشهد على جور، جور يعني ظلم، وامتنع النبي أن يشهد على هذه الهبة أو العطية. وطبعا على رأس حياة الرجل أهو. في رواية من روايات الحديث قال أشهد على هذا غيري فأنا لا أشهد على جور. شوف لك حد يشهد ممن لا يراعي ولا يتقي الله عز وجل في إحقاق الحق والإنصاف والعدالة، أما أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جور أبدا. فأيها الآباء وأيتها الأمهات جزاكم الله خيرا على ما بذلتم، لكن اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، فإنكم مسؤولون عن ذلك أمام الله عز وجل. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول طلقني زوجي الطلقة الثالثة البائنة بعد فترة هجر طويل، فهل في مثل حالتي تجب علي العدة؟ طبعا العدة يا بنتي واجبة على جميع المطلقات، العدة واجبة على جميع المطلقات، طبعا إلا المطلقة غير المدخول بها اللي هو معقود عليها بس، اللي هو مكتوب كتابها فقط، هذه لا عدة لها ولا نفقة. إنما المرأة المدخول بها العدة لازمة، سواء كانت الطلقة رجعية أو كانت الطلقة بائنة بينونة كبرى. طيب ما هو أصله هو بعيد عني بقاله فترة هاجر لزوجته، يعني هاجر فراش زوجته، تقصد ليس بينهما يعني ما يكون بين الرجل وامرأته وزوجته من المعاشرة وإلى آخره. لا العدة مش لهذا القصد فقط، لا طبعا، عدتك يا بنيتي تجب عليك من لحظة نطق الزوج بالتطليق، أو من لحظة صدور حكم القاضي بالتطليق، حتى ولو كان الهجر بينكم سنوات. وعدتك إذا كنت من ذوات الحيض 3 حيضات، أما إذا كنت يائسة من الحيض يعني أكبر من السن شوية، يعني انقطع عنك حيضك، فعدتك في هذه الحالة 3 أشهر. أو كنت ممن هي صغيرة لم تحض بعد لكن تزوجت وبنى بها ودخل بها، يعني في بعض الأحيان، فعدتك أيضا 3 أشهر. اللي بتحيض عدتها 3 حيضات، والتي لا تحيض لصغر السن أو للبلوغ سن اليأس عدتها 3 أشهر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته. تقول ما حكم دخول المرأة الحائض إلى مصلى النساء من أجل حفظ القرآن الكريم؟ أقول يا بنتي وبالله تعالى التوفيق، هذه مسألة كما هو معلوم مشهور الخلاف فيها بين السادة أهل العلم، فهناك من جمهور الفقهاء منعوا دخول المرأة الحائض إلى المسجد، وكذلك المرأة الجنب والرجل الجنب، لكن بعضا من المحققين يقولون أن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المصلى لغير الصلاة، مثلا لطلب العلم، لتحفيظ القرآن أو لحفظ القرآن. وطبعا إذا استدعى الأمر أن تمسك بالمصحف فتمسكه بحائل، تلبس القفازين وتمسك مصحفها، هكذا ذهب بعض المحققين ومنهم أهل الحديث. واستدلوا على ذلك مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، فرشة الصلاة. فقالت عائشة: إني حائض، أدخل إزاي؟ إني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست بيدك، حيضتك ليست بيدك، يعني فسرها أهل العلم بمعنى يين، حيضتك ليست بيدك، يعني أنت متحرجة من مسك خمرة الصلاة أو فرشة الصلاة عشان أنت حائض. فالحيضة مش في اليد، حيضة في المهبل، فامسك الخمرة مفيش مشكلة. وآخرون قالوا: إن حيضتك ليست بيدك، يعني ليست بإرادتك، ده أمر فطري مجبول، أنت مجبولة أنت عليه، لا خيار لك فيه، فشأنك شأن المكره، فلا تتحرجي لا من دخول المسجد ولا من تناول خمرة الصلاة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في صلوات الأعياد بأن تخرج الحيض من النساء وذوات الخدور، حتى الآنسات البكر الصغيرة تخرج إلى الصلاة، إلى المصلى. قال: ويعتزلن الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في لفظة في رواية الإمام البخاري: وليجلسن في مؤخرة الصفوف. من هم خارجين ليه لما مش هيصلوا؟ قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يكبروا مع الناس ويدعو مع الناس في مصلى العيد، حتى إذا قام الإمام لصلاة العيد اعتزلت الحيض المصلى، مكان الصلاة يعني، وجلسنا في مؤخرة الصفوف. واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجتها ورأها النبي عليه الصلاة والسلام تبكي: ما لك يا عائشة، أنفست؟ قالت: نعم. قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فأباح لها التلبية، أباح لها التكبير، أباح لها التهليل، التسبيح، الذكر، الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المحرم بالنسك يقرأ القرآن، نعم يقرأ القرآن ويستغفر ويسبح وإلى آخره. قال: اصنعي ما يصنع الحاج زيك زيهم، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. من هذا أجاز بعض من أهل العلم أن تدخل المرأة الحائض المتحفظة من حيضتها إلى المصلى من أجل أن تحفظ أو أن تحفظ، حتى لا تضيع عليها فرصة الحفظ أو تضيع على المتعلمات فرصة التحفيظ. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: أحد الأصدقاء كان ظلمني جدا وهددني بالضرب، فأقسمت بالله ألا أتكلم معه إلى يوم القيامة. غلطان صاحبك، غلطان إنه ظلمك، صاحبك غلطان جدا إنه هددك أن يعتدي عليك بالضرب، وأنت أيضا غلطان أن أقسمت هذا القسم ألا تكلمه إلى يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أخري وأخرك ثلاثة أيام بلياليهن، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن عند وفاة أمي جاء هذا الرجل أو الصديق لتعزيتي فتكلمت له، فتكلمت معه. يبقى كده نقض اليمين، فماذا أفعل؟ عليك الآن أيها الأخ الكريم أمرين: الأمر الأول التوبة والندم والاستغفار من هذه اليمين الخاطئة التي أقسمت فيها على مخالفة الشرع، وأن لا تكلم صاحبك إلى يوم القيامة، والشرع أباح ثلاثة أيام فقط. الأمر الثاني عليك كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام إن عجزت عن الإطعام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم